النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم آل البيت. هذه هي الحلقة الثالثة التي نتكلم فيها في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. تكلمنا في الحلقتين السابقتين في مقدمة عن مكانة علي رضي الله تعالى عنه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أشياء تدل على قربه الشديد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أبرز ما يدل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدل على قربه منه وعلى ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في عقله وفقهه وذكائه رضي الله عنه، أنه زوجه الزهراء ابنته رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عن فاطمة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يشاور عليا في الأمور العظائم، كانت إذا نزلت مسألة عظيمة كان يشاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا. ومما يدل على قرب علي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يهدي له الهدايا، يعني كان لما يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا فكان يجعلها في أصحابه، وكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أسخى الناس صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت إذا جاءته الهدايا مش بقى عامل مخزني حوش فيه، لأ، كان لما يجيله هدايا يوزعها في أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فكان دائما يجعل لعلي رضي الله عنه نصيبا من هذا. وفي هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه وجد رجل اسمه عطارد التميمي كان معاه حلة. الحلة قلنا كانت عبارة عن قميص ورداء، فسيدنا عمر رضي الله عنه لقى الرجل ده بيبيع حلة كده شكلها جميل جدا، حلة حرير معمولة من الحرير الطبيعي، وحل شكلها في منتهى الجمال. قال وكان، يعني عطارد هذا كان رجلا يغشى الملوك، يعني كان يأتي إلى الملوك ويزور الملوك وكذا ويصيب منهم. فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها، يعني سيدنا عمر شاف الحلة دي عجبته قوي، قال يا سلام نشتري الحلة ديت بقى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها كده لما يأتي بقى وفود العرب والكلام ده يلبسها لمقابلتهم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك، وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة، يعني تلبسها في يوم الجمعة والعيد والحاجات دي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الحرير وجعله خاصا بالنساء. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء، يعني بعد شوية حد أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلل من حرير، فماذا فعل بها صلى الله عليه وسلم؟ فبعث إلى عمر بحلة، يعني خد واحدة من دول بعتها لعمر، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب حلة، وقال شققها خمرا بين نسائك، يعني خد الحلة دي قطعها واعملها خمر، جمع خمار، يعني اعملها خمار لنسائك. قال فجاء عمر بحلته يحملها. لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بالحلة إلى سيدنا عمر في بيته، فسيدنا عمر لقى الباب بيخبط، فتح لقى حد بيقول له النبي بعت لك ديت، فتح الكيس لقاها، او يعني بص فيها لقاها عباره عن عن عن حله حرير. قال الله، ايه بقى الموضوع ده؟ ده انا لسه امبارح بس بقول له واحد الراجل عطارد اللي بيجيب الحاجات المستورده دوت جايب حله جميله قوي وحرير وكده، ما نجيبها لك تلبسها؟ قال لا، يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الاخره. طب ازاي بقى؟ ازاي بعت لي واحده؟ فحملها واتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه، وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت، يعني أنت لسه امبارح بس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلنا لك نشتري لك الحلة اللي عطارد بيبيعها قلت يلبس الحرير في الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، يعني ما بعتلكش عشان تلبسها أنت، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها، يعني تجعلها في نسائك. وأما أسامة ابن زيد، أسامة زيد لسه شاب صغير بقى، فرح بالحلة ديت، فراح في حلته، يعني راح لبسها وخرج في الشارع، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لابس الإيه؟ الحلة الحرير دي. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، يعني بصله بنظر نظرة غضب، فعلم أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا، فقال يا رسول الله ما تنظر إلي، يعني إيه اللي أغضبك؟ فأنت بعثت بها إلي، يعني أنت غضبت ليه لما لقيتني لابس الحلة دي مع أنك أنت يا رسول الله اللي بعتها لي؟ فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكن بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. المراد إن في هذا الموقف لما جاءت الحلل هذه الغالية، الحلل الحرير الطبيعي، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدي منها، أن يهدي منها لأصحابه، فاختار من؟ اختار عمر رضي الله عنه، اختار أسامة ابن زيد، وكان يلقب بالحب ابن الحب أو الحبيب ابن الحبيب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على أن عليا كانت له منزلة فريدة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب. دومة الجندل دي منطقة بلد كده ناحية بلاد الشام، في الجزيرة العربية ناحية بلاد الشام، اسمها دومة الجندل. وكان يحكم هذه البلد رجل اسمه أكيدر، أكيدر ابن عبد الملك الكندي، وكان رجلا نصرانيا. قالوا أسلم، وقالوا أنه لم يسلم وإنما مات على النصر. المهم ما يهمناش، يعني المهم أكيدر ده كان رجلا ملكا على منطقة اسمها دومة الجندل. فلما وصله خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بهدايا. إيه الهدايا دي؟ ثوب حرير. قال إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، بعت له ثياب من الحرير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذها ماذا فعل بها؟ فأعطاها عليا، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحلة ديت أو الثياب الثوب الحرير ده وأعطاه لعلي، أهداه لعلي رضي الله عنه، فقال شققه خمرا بين الفواطم. طبعا الفواطم اللي هم مين؟ سيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان زوجة سيدنا علي، وفاطمة بنت أسد أم سيدنا علي اسمها فاطمة برضو، وفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب. فقال شققها خمرا، يعني قطع الثياب ده، قطعه ويدي كل واحدة من النساء من الفواطم الثلاثة جزءا تجعله خمارا لها. فهذا إن دل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي عليا رضي الله عنه مما عنده من الهدايا، وهذا يدل على قرب علي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا علي رضي الله عنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد الوثوق به، طبعا ائتمنه على ابنته، دي كفاية جدا. وأيضا كان علي رضي الله عنه كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان سيدنا علي هو الكاتب اللي بيكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، لما يريد ان هو يكتب رسالة او شيء كان يأتمن على ذلك عليا رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أميا لا يعرف الكتابة، صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة والكتابة، وهذه كانت مليحا له صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. طب لماذا وصفه بالأمية هنا صلى الله عليه وسلم في موطن الثناء والمدح؟ لأن نبيا أميا جاء بكتاب هو القرآن العظيم، تحدى به أهل الفصاحة والبلاغة فعجزوا أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر سور من مثله، أو يأتوا بصورة من مثله. فكان في هذا في أميته صلى الله عليه وآله وسلم ترسيخا للإعجاز الذي جاء به، عشان ما حدش بقى يقدر يقول أن هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم أو من تأليفه أو كذا، هو أصلا ما كان يعرف القراءة والكتابة صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أميا عليه الصلاة والسلام، ما يعرفش يقرأ ويكتب. سيدنا علي كان هو بقى اللي بيكتب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رسائله صلى الله عليه وسلم. طبعا من من من من يعني أظهر هذه المواقف ويعني أشهرها موقف سيدنا علي من كتابة صلح الحديبية، يعني سيدنا علي هو اللي كتب بإيده صلح الحديبية رضي الله عنه. وكان في هذا يعني دليل على أنه رضي الله عنه كان شديد القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤتمنا من عند رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمنه على كتبه ورسائله التي يرسلها إلى الملوك وغيرهم. في هذا حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا 3 ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، يعني يخش بالسيوف فقط، ولا يدعو منهم أحدا، يعني لما يخش. طبعا انت عارف صلح الحديبية دي كان الإشكال فين، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكة مع 1400 واحد عايز يعمل عمرة، هو والصحابة. المشركين طبعا فاجئوا، إن كان لسه السنة اللي فاتت كان في حرب غزوة الأحزاب، بعديها بسنة واحدة الأحزاب كانت في شهر شوال سنة 5، والحديبية في شوال سنة 6. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يريد العمرة. طبعا 1400 واحد رايحين يعملوا عمرة، أهل مكة اتفاجئوا بالموضوع دوت، فمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أن يدخلوا مكة. وهنا بقى أصبح في إشكال، إن أنتم إزاي أنتم أهل الحرم وأهل البيت الحرام تصدون الناس عن الحج وعن زيارة وعن تصدون الناس عن العمرة وعن زيارة البيت الحرام. فهذا الأمر وضع أهل مكة في حرج، وضع أهل مكة في حرج. المهم فوصلوا في النهاية إن هم بقى يكتبوا صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين أهل مكة. فهم اشترطوا، قالوا ماشي تخشوا مكة تعملوا عمرة، بس هنأذن لكم 3 ليالي بس، يعني ما تقعدوش أكتر من كده، وانتوا داخلين ما يكونش معاكم غير السيوف بس، ما يكونش معاكم أسلحة تاني، وكمان وانتوا في مكة ما تكلموش حد من أهل مكة، تدعوهم إلى الإسلام، سيبوا الناس في حالها وما حدش يتكلم مع حد. قال: فأخذ يكتب الشرط بينهم، علي بن أبي طالب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك، يعني إحنا لو عارفين أن أنت رسول الله كنا هنمنعك ليه من البيت، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال: أنا والله محمد بن عبد الله، وأنا والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان لا يكتب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيكتب. قال: فقال لعلي: امحو رسول الله، ما هو كتب خلاص، قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فسيدنا علي كتب محمد رسول الله، قال طب امسح دي، امسح ايه؟ امحو، امسح يعني كلمة ايه؟ رسول الله، خلي محمد وامسح كلمة رسول الله. فقال علي والله لا امحاه ابدا، لا والله ابدا، لا يمكن انا بايدي امسح، انا بايدي امسح رسول الله، مستحيل تحصل. قال فارنيه، طب وريني فين مكانها. قال فاراه، ما هو عليه الصلاه والسلام ما بيقراش، قال له فين مكانها، قال له هنا اهي. قال فاراه اياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يعني خد عليه الصلاه والسلام صباعه مسح الايه، مسح المكان اللي مكتوب فيه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل ومضى الأيام أتوا عليا أهل مكة، راحوا لعلي قالوا له بص احنا اتفقنا على ثلاثة أيام، ثلاثة أيام خلصوا اهو. فقالوا مر صاحبك فليرتحل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل. والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. هذا يدل على أن عليا رضي الله عنه كان مؤتمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي، وأنه كان شديد القرب منه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عمران بن حسين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب. خلي بالك بقى، حصل هنا موقف غريب جدا، حصل خلاف بين سيدنا علي وبين مجموعة من الصحابة، حصل بينهم خلاف نزاع. شوف بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف انتصر لعلي رضي الله عنه، وكيف أثنى عليه رضي الله تعالى عنه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، فمضى في السرية فأصاب جارية، فأصاب جارية يعني في الأسر، أخذ جارية يعني من ملك اليمين، يعني يعني هو في الغزو وجد جارية فأخذها له هو رضي الله عنه. فأنكروا عليه، يعني الصحابة اللي معاه أنكروا إزاي أنت أخذت هذه الجارية. وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي. قالوا طيب ماشي، إحنا بقى نشتكيك للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم انصرفوا إلى رحالهم. فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخلوا المسجد أول ما رجعوا بقى، أول ما مش يرجعوا على بيوتهم، لا يرجعوا الأول على المسجد. السرية الجيش الصغير اللي هو رايح ده لما يرجع أول حاجة يرجع على المسجد يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يرجعوا بيوتهم. فأول ما رجعوا الأربعة دول بقى فاكرين الموقف، فقام أحد الأربعة اللي هم اتفقوا مع بعض قالوا طيب مش علي اصطفى هذه الجارية لنفسه، طيب إحنا هنشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم ترى إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيشتكي له فأعرض عنه ما بصلوش. ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه، لما لقى بقى كذا حد عمال يتكلم في نفس الموضوع هو واجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغضب والغضب يعرف في وجهه، فقال ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، يعني مرتين بيكررها، انتوا مالكوا زعلانين من علي ليه، عايزين منه ايه، ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، ان عليا مني وانا منه، ان عليا مني وانا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي، وهو ولي كل مؤمن بعدي. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. طبعا الولاية هنا بمعنى ايه، بمعنى النصرة، معنى المعاضدة ومعنى المحبة. فكما أنكم تحبونني وتنصرونني وتوالوني فأنا فأحب عليا وناصره وولوه. هذا هو معنى. طبعا احنا كلمة الولاية وولاية علي دي هيجي لنا فيها كلام كتير جدا في وقته، لأن طبعا الكلمة دي ليها هناك كثير من يعني يدندن حولها بمعاني مغلوطة، فسوف نبين هذه المسألة بكثير من التوضيح في محله إن شاء الله عز وجل. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني. في رواية عند الترمذي أيضا إن اللي قام وقال لعلي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عليا فعل كذا وكذا هو خالد بن الوليد، ولكن هذه الرواية رواية ضعيفة، هذه الرواية رواية ضعيفة. والصحيح أن عمران بن حسين رضي الله عنه لم يسمي هؤلاء الأربعة الذين اعترضوا على فعل علي رضي الله تعالى عنه. طب واحد يقول لي طب إزاي الأربعة دول من الصحابة ويعني فعلوا هذا الفعل؟ نقول إن الصحابة في النهاية يا أخوانا كانوا بشر من البشر رضي الله تعالى عنهم، وكان يجري بينهم ما يجري بين البشر وما يجري بين الناس. يعني هتيجي مواقف حتى حصل فيها نزاع أو حصل فيها اختلاف، حتى خلينا نقول بين سيدنا علي وبين العباس نفسه، العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وعم سيدنا علي، حصل بينهم خلاف سيأتي في محله أيضا. فهذه حتى سيدنا علي والسيدة فاطمة حصل بينهم خلاف. حديث أبي تراب هذا حديث المشتهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على فاطمة فلم يجد عندها عليا، قال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء من الاختلاف، يعني أو ما يحصل بين الزوجين. فده شيء طبيعي جدا أن يحصل بين الناس، طبيعي جدا أن يحصل بين الناس، لأن الصحابة ما كانوش ملائكة ولم يكونوا معصومين رضي الله تعالى عنهم. فحصل أن مجموعة الأربعة دول من الصحابة كأنهم يعني استكثروا هذا أو حسدوا عليا رضي الله تعالى عنه، حسدوه على هذا الأمر، هذا يعني شيء مذموم نعم، ولكن يجري بين الناس، يجري بين الناس. فوقع هذا الأمر من هؤلاء الأربعة مع علي رضي الله تعالى عنه. وعن أبي صريحة أو زيد بن أرقم شك شعبة ابن الحجاج راوي الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. والحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. هذا أيضا إن دل يدل على إيه؟ يدل على المولاة يعني المعاضدة والمناصرة والمحبة كما سيأتي وسنبينه إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة بشيء من التفصيل أكثر من هذا. ويعني إلى هنا انتهى وقت حلقات وقت هذه الحلقة، ويعني إلى أن نلتقي إلى في الغد إن شاء الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تدوموا دائما وأبدا على طاعة الله، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل بيت النبي السيد.